رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. النهاردة كم رمضان؟ نزل كم؟ متأكد يعني؟ الناس متألفة فطار. كل سنة طيبين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام ما تبقى من رمضان، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم أمين يا رب. حد فاكر حديث امبارح؟ ابننا له قوم وقف قول علي صوتك كده. لا قول قال رسول الله يرحم. ربنا يبارك فيك يا ابني. انت في سنه كام؟ ثالثه؟ رايح ثالثه يعني. الله يوفقك. خد ادي العقل لاخوك. حد يقول الحديث ثاني كده؟ الشباب الصغير قول يا ابني. علي صوتك. تمام. سنه كام؟ رايح خمسة يا ثانوي؟ ربنا يوفقك، ربنا يبارك فيك. احنا ذكرنا امبارح قصة كده مفادها الاحترام المتبادل بين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل العلم. حد يفكرنا بها؟ حد يفكرنا بها؟ قول يا أخي. أيوة، ذهب لمين؟ لا، واحد من الصحابة. طب زيد بن ثابت. كمل القصة بقى، ايه اللي حصل؟ ماشي، هنعتبرها صح. ادي لعمك. هي القصة مفادها ان ابن عباس رضي الله عنهما ذهب الى زيد بن ثابت ليأخذ عنه الحديث النبوي. فلما القصة عنه، لما استيقظ زيد ابن عباس قاد بغلة زيد وقال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فنزل زيد وقبل رأس ابن عباس وقال وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبي عليه الصلاة والسلام. آل البيت لهم مكانة في قلوبنا كبيرة جدا. من أشهر المواقف في قضية آل البيت ومحبة النبي وآل بيته عليه الصلاة والسلام كان زين العابدين ابن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن آل بيت النبي. كان زين العابدين كان أعبد أهل زمانه، وكان في يوم في الكعبة المكرمة كان بيطوف حوالين البيت. زين كان في زمن عبد الملك الوليد بن عبد الملك، وكان الوليد أمير المؤمنين. فلما كان زين العابدين يجي يقبل الحجر الأسود الناس كلها توسع لزين مهابة واحتراما وإجلالا، ولما كان يجي الوليد يقبل الحجر يزحموه. فهو عمال يطوف مع زين العابدين، فلاحظ الموقف، فانت عارف غرور الملك. فأمايل من هذا؟ من هذا؟ هو عارفه، عارفه كويس جدا، لكن ما في القلوب. فقال محتقرا اياه من هذا؟ بس كان حظه اسود، موجود في اللي بطوفه مين؟ الفرزدق. حد عارف الفرزدق؟ شاعر مشهور جدا. فالفرزدق اصلا كان مغال في حب آل البيت، فقام خبطه قصيده على طول في ساعتها. من هذا؟ استعبط ولا ايه؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، جبال مكه كلها وارض الجزيره كلها التراب عارفه. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الحجر الأسود نفسه عرفه، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. العبد الوليد سنتين اعتقال فورا، فيش كلام، سجنه عمنا الفرزدة، فزين العابدين عرف القصة فبعت له بألفي دينار يواسيه بهم، فرد الفرزدق المال وقال: قولوا لزين العابدين والله ما قلتها إلا محبة لآل البيت. فزين العابدين رد المال وقال: قولوا له قد علم الله نيتك ولا ترد عطية زين العابدين رضي الله عن آل البيت. شوفوا لما يكون في مش هنقول أخلاق، لما يكون في رحم الإسلام قائمة بتبقى الدنيا حلوة وزي الفل، مش كده؟ حديث النهاردة كلنا محتاجين، المجتمع كله النهاردة أحوج ما يكون إليه، كل واحد ما يتكلمش إلا في اللي عارفه بس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث ده يساوي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ما يتكلمش، ليصمت ولا كلمة، يتكلم بخير يتكفي الناس شرك، أو ليصمت. هو يعني إيه من حسن إسلام المرء؟ وفي إسلام حسن وإسلام مش حسن؟ لا، في إسلام كامل وإسلام ناقص. بالنسبة لي أنا الإسلام كدين كامل، لكن مش كل المسلمين تمسكوا بالإسلام أو بكل شعب الإسلام. من تمام كمال دينك مش إنك تؤدي العبادات وتصلي وتصوم، ده أمر مفروغ منه، أمر واضح معلوم يعني، لكن من تمام الإسلام أيضا أنك لا تتكلم إلا بخير ولا تسكت إلا عن خير. الحديث الأولاني خالص بتاعنا اللي خدناه: رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم، هو نفس المعنى بالضبط، أنك ما تتكلمش إلا فيما تعلم. ليه بقى؟ لأن رب العزة في كتابه الكريم قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علماء التفسير اختلفوا في الآية دي، يا ترى الملائكة بتكتب كل حاجة؟ أحيانا بنقول كلام له غلط ولا صح، يعني له سيئة ولا حسنة. أنا قاعد مع واحد صاحبي، واحد قاعد مع مراته بيدردش معاها، طبعا ما عادش بيحصل الكلام ده، أغلب المتجوزين ما فيش كلام، أو واحد مثلا قاعد مع أولاده ولا حاجة فبيكلمه كلام عادي جدا، دردشة طبيعية يعني: إزيك، سلامات، رحت فين، جيت منين. فده كلام لا يتعلق بثواب ولا بعقاب، يا ترى برضو الملائكة بتكتبه؟ العلماء اختلفوا على قولين. ناس قالوا كل ما يقال، أي حاجة تخرج من فمك تكتب، وناس قالوا لا، لا يكتب إلا ما كان فيه ثواب وعقاب. الرأي الأول رأي كثير من السلف وهو الراجح، لأن الآية على الإطلاق: ما يلفظ من قول، قول دي نكرة مش الألف واللام. يعني في قاعدة في اللغة العربية بتقول أن النكرة في سياق الكلام أو في سياق الكلام تفيد العموم، النكرة في سياق الكلام تفيد العموم. النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيرا دي مطلق الخير عامة تشمل كل حاجة، فهنا قول جت نكرة في سياق الكلام أفادت العموم. يقال إن واحد من السلف كان ماشي راكب دبته، فالدبة تعثرت، احنا بتبقى راكب عربيتك بنزين يقطع، حاجة تقع، واخرب بيتك عربية وتدعي اللي مصنعها، هي مالها العربية؟ فأنت بتشتري عربية عادي، يا ترى دي هتتكتب برضه؟ هي العربية يعني هتاخد حقها مني يوم القيامة؟ فصاحبنا لما قال تعست الدابة، ملك الحسنات قال إيه؟ أنا مش هكتبها، دي مش سيئة، دي مش حسنة. وملك السيئات قال هي مش سيئة. فأوحى الله عز وجل إلى ملك السيئات قائلا: كل ما لم يكتبه ملك الحسنات فاكتبه، كل ما لم يكتبه ملك الحسنات. لأن ربنا قال إيه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه، يعني القسمة هنا إيه؟ على اتنين بس، ما فيش قسمة. ما ربنا ما قالش فيه كلام في النص لا يمين ولا شمال، ما قالش كده، قال أي كلام بتقال يروح في اليمين ويروح في الشمال، يبقى الأسلم لك إيه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالألف كلمة، قال كده؟ بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا من رضوان الله، قال كلمة حق، كلمة واحدة يرفعه الله بها درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا. هذه المصيبة، يبقى المسألة صعبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل، كان النبي عند عائشة وحصل كلمتين كده بقى وغيرت النسوان من بعضها، فقالت له: حسبك من صفية. كانت ستنا صفية رضي الله عنها فيها قصر، هي ما كلمتش، بتقول له ده صفية دي وعملت كده بإيدها كده، يعني إيه؟ قصير. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد قلت كلمة. هي ما كلمتش، لكن أحيانا في الشرع تتنزل الإشارة منزلة الكلام، زي قصة أبو لبابة لما استشفع اليهود به وكان حليفهم في الجاهلية، قالوا له: مش هننزل على حكمك لما يجي أبو لبابة يحكم لنا. فأبو لبابة جه أول ما دخل على اليهود، هو عارف النبي هيعمل فيهم إيه، هو كان في بينهم حلف وعهد قديم، فعمل لليهود كده: النبي هيعمل فيكم إيه؟ كده إيه؟ هيقتل المجاهدين المقاتلين منه. فبقول: فوالله ما زالت ما تحركت قدماي من مكانهما إلا وقد علمت أني خنت الله ورسوله. أنا خاين كده، لأنه كشف إيه؟ سر النبي عليه الصلاة والسلام. هو ما اتكلمش وعمل إيه؟ بس هي مفهومة قوي، تتنزل الإشارة منزلة الكلام. خلاص؟ القصة طويلة لكن ده الشاهد منها يعني. فالنبي قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الكلمة دي لو وقعت، مش نهر، نهر صغير لكن البحر كبير، لو نزلت في بحر توسخه. قد إيه الكلمة صعبة؟ جدا. الحروب كلها بتقوم بكلمة، وتطفئ نيران الحروب بكلمة. فمسألة عظيمة، ما تستهنش انك تقول. مش انا قلت لكم قبل كده حديث النبي ايام الدماء: من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه، بنص كلمه، كتب حشر يوم القيامه مكتوب على جبينه ايس من رحمه الله. مساله صعبه ولا لا؟ يبقى نسكت ولا لا؟ والنبي قال عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل، اول حديث ثاني تصحرنا، احنا اتفقنا اول امبارح سحور المشايخ. طيب ماشي. من اعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمه حشر يوم القيامه مكتوب على جبينه ايس من رحمه الله. ولما كان النبي قاعد مع معاذ بن جبل، فقال النبي لمعاذ: يا معاذ، الا اخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبعدين قال له: إيه أنت عايز بقى؟ حاجة تجمع عليك خير الدنيا والآخرة؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والنبي مسك لسانه قال له: كف عليك هذا. فمعز زي ما قلت لكم، احيانا بنقعد نتكلم كتير، ندش طول الليل عمالين ندش في الكلام، كلام عادي. قال له: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. دي كانت كلمة مشهورة عند العرب يعني، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو الفلاح لما بيزرع الأرض ويجي وقت جمع الثمر بنقول إيه؟ الفلاحين حصدوا الرز مثلا أو القطن أو القمح، مش كده؟ حصدوا الحصاد ده إيه؟ ثمرة الزرع، ثمرة الزرع، مش كده؟ وكأن الكلمة غرس، أنا بغرس الشجرة هنا هي لما تكبر هاخد الثمرة بتاعتها، هحصد الناتج بتاعها، مش كده؟ فالكلمة غرس وأثرها حصاد، مش كده؟ يبقى المسألة صعبة ولا لا؟ الإنسان لا يغرس إلا طيبا، يتكلم بخير ما تتكلمش، فمسألة أعصر مما نتخيل. ربما أظن كتير من الناس أنا بتكلم وخلاص، لا، المسألة لأن البلاوي اللي وقع فيها الأمة النهاردة من الكلام، والكلام ده مصيبة. أول ما الشمس بتطلع كل أعضاء جسمك بتكلم لسانك: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قلنا القلب ملك، مش كده؟ واللسان ده رئيس الوزراء، فالملك يقول له، هو يصدر القرارات والبلد كلها تمشي وراه ونروح في 60 ده. فالمسألة محتاجة إيه؟ كنترول. لازم تختار رئيس وزراء ناجح وإلا يوديك في ده. هو بالضبط كده زي الدولة بتاعت جسمك، زي الدولة عندك رئيس دولة ورئيس وزراء وزراء وجنود، لازم تختار رعية سليمة وقائد وهكذا عشان تنجح في حياتك. لازم تحسن إدارة نفسك وإلا الإنسان هيروح في داهية. فيبقى نحفظ الحديث كده ويكون شعارنا في حياتنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأل الله أن يعصم ألسنتنا من أن نقول ما لا يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.